من علوه وعزته وجلاله وعظمته وقدرته، ويحمد على صفاته المتعدية وهي الواصلة إلى العباد من الخلق والرزق والإنعام والتعليم ونحو ذلك، فهو المحمود على كل شيء، ويحمد على قضائه وقدره. وأولى الناس بالحمد هذه الأمة الذين هم الحمادون، يكثرون حمد الله تبارك وتعالى، ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه هو أحمدهم، أي أكثرهم محمدة لله تبارك وتعالى. قام على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا، فقيل له في ذلك فقال: قيل له: يا رسول الله، لما تفعل هذا وقد غفر الله لك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو محمد صلوات الله وسلامه عليه محمود في اتصاله وصفاته، وأمته أمة حمادة، هم الحمادون لله تبارك وتعالى. فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وهو على كل شيء قدير، لا يعزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذ له القوة وله القدرة، له القوة الباهرة والقدرة الغالبة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم، ثم انقسم العباد إلى كافرين ومؤمنين، منهم من أعرض عن الله تبارك وتعالى وعما جاء عن الله تبارك وتعالى، فكفر وجحد وحدانية الله وجحد ما جاء به المرسلون، فاختار طريق الضلالة والغواية. ومنهم من وفقه الله تبارك وتعالى فآمن واهتدى، وكل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى، إذ أن كل شيء قد خطه الله تعالى قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات، حتى الكفر والإيمان، حتى الكيس والعجز، فكل شيء بقدر، ولكن كل ميسر لما خلق له. والله بما تعملون بصير، أي ذو بصر تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو بصير به علما وبصير به جزاء، بصير به علما، يعلم كل ما يعمله العباد وما يريد العباد أن يعملوه، وبصير بجزائهم تبارك وتعالى، فيتقبل لمن يشاء ويغفر لمن يشاء فضلا ورحمة وإحسانا، ويعاقب من يشاء عدلا منه تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والصدق، ولحكمة بالغة وغاية عظيمة، ما خلقها الله تبارك وتعالى عبثا، وإنما خلقها لمصالح العباد، من أجل أن يقوم العباد بعبادة ربهم تبارك وتعالى التي هي الغاية من هذا الوجود. وصوركم فأحسن صوركم أي صوركم يا معشر البشر فأحسن صوركم، كما قال تبارك وتعالى في سورة أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكما قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. فمنة من الله تبارك وتعالى على بني البشر أن أحسن الله تبارك وتعالى أشكالهم وصورهم وهيئاتهم، فليشكروا هذه النعمة بالإقبال عليه وقبول ما جاء منه تبارك وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي إليه وحده لا شريك له المرجع والمآب، ويجازي المحسن على إحسانه ويتفضل، والمسيء على إساءته أو يغفر. يعلم ما في السماوات والأرض، أي يعلم كل ما في السماوات والأرض، يعلم ما في هذا الكون علويه وسفليه، كبيره وصغيره، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، أي يعلم مكنونات الصدور، ويعلم ما يظهره العباد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو تبارك وتعالى يعلم الجهر وما يخفى، ويعلم السر وأخفى. والله عليم بذات الصدور، أي عليم بمكنونات الصدور ووساوسها وما يكون فيها، لا يخفى عليه شيء مما يتخالج في الصدور، فلا إله إلا هو العليم الخبير. ثم قال تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يذكر الله تبارك وتعالى ويقرر هذا الخبر، هذه الأخبار التي قصها في كتابه وتناقلها الناس من قبل عن مصير وحال الذين جحلوا وحدانية الله تبارك وتعالى وأعرضوا عما جاء به المرسلون، فأنزل الله عز وجل بهم من العذاب الوبيل، من العذاب الأليم، فأنزل بهم تبارك وتعالى عقوبته ونكاله، وفي ذلك عبرة لمعتبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولهذا قص الله تبارك وتعالى علينا قصة الأمم السابقين، نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وموسى وغيرهم، من أجل أن نتعظ ونعتبر. وتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تبصرون. ففي هذا ذكرى لمدكر وعبرة لمعتبر. لهذا قال هنا: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، فتعرفوا حقيقة الأمر وتتعظون وتعتبرون وتحذرون أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، أي ضب أمرهم وعاقبة أمرهم وسوء أمرهم الوخيم. والمراد بأمرهم أي حالهم وكفرهم وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى، ولهم عذاب أليم في الآخرة، أي إن الله تبارك وتعالى لم يكفر عنهم بما أصابهم من عقوبة في الدنيا، وذلك لأنهم معرضون عن الله تبارك وتعالى، فأنزل بهم عذابا أليما في الدنيا مع ما أعد لهم من العذاب الأليم في الآخرة. ذلك أي ذلك الذي أصابهم والذي ذاقوا من وبال أمرهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم، أي بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشروا يهدوننا، أي بسبب إعراضهم عما جاء به المرسلون من آيات بينات وحجج بينة واضحة لا خفاء فيها. وهذه الآيات آيات متلوة وآيات مخلوقة. الآيات المتلوة ما كان من كلام الله تبارك وتعالى، والآيات المخلوقة ما كان من خلق الله تبارك وتعالى من المعجزات التي يجريها على أيدي الأنبياء، والتي تعجز البشر، التي تعجز البشر عن أن يأتوا بمثلها، فيعلمون حينئذ أنها لا ليست من صنع البشر، ولا يستطيعها إلا رب البشر تبارك وتعالى هو الذي أجرها على أيدي هؤلاء البشر، فيعلمون حينئذ أن هؤلاء رسل من عند الله تبارك وتعالى فيذعنوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يقول: ما من الأنبياء نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ليس هناك نبي من الأنبياء إلا آتاه الله تعالى من المعجزات الظاهرات الباهرات القاهرات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما يحمل البشر العقلاء المنصفين على أن يؤمنوا ويذعنوا ويقروا أنه لا يمكن أن يأتي بشر بمثل ذلك، وإنما هو من تقدير الله تبارك وتعالى، فدل على صدق المرسلين. قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، يعني المعجزة العظمى، المعجزة العظمى التي آتى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس المعجزة الوحيدة، هي القرآن الكريم وحيا يتلى، فهو أعظم معجزة آتى الله تعالى نبيه من الأنبياء. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وذلك لأن المعجزات تحمل العباد على الإيمان والإذعان، ومعجزات الأنبياء كانت معجزات وقتية، أي في وقتهم تنتهي بموتهم، كناقة صالح عليه السلام وعصى موسى وما أجرى الله تعالى على يديه عليه السلام، وكفعل عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى، كل هذه معجزات وقتية يراها الناس في وقتهم. وأما من كانوا بعدهم فإنما يسمعون بها وتروى لهم. وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها باقية، من رأى تلك المعجزات التي أجرى الله تعالى على أيدي الأنبياء حمله ذلك إن كان منصفا عاقلا على الإيمان فدخل في دين الله. فلما كان الأمر كذلك فهذه المعجزة ومعجزة القرآن الكريم معجزة باقية، معجزة باقية على مر العصور والأزمان إلى آخر الزمان. فكل من سمعها وتأمل فيها بعقل وإنصاف وتفهم لها علم أن هذا لا يمكن أن يأتي به بشر من تلقاء نفسه، يخبر عما كان في الماضي الغابر وعما يكون في المستقبل الغيب وعما يجري بين العباد بأحكام متقنة وسياق محكم، يعلم أن هذا ليس من قدرة البشر مع ما جعل الله تعالى في هذا القرآن من البركة وقوة التأثير والمعجزات العظيمة، فذلك يحمل العباد على أن يؤمنوا على مر العصور والأزمان فيكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال تعالى في شأن الذين كذبوا بالآيات السابقات فأنزل الله تعالى بهم عقوبته وعذابه، قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا، أي احتجوا لرد هذه الآيات البينات بما هو في الحقيقة نعمة من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكما امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فمن منة الله تبارك وتعالى أنه يبعث في العباد رسولا منهم يجالسهم ويؤانسهم ويعرف طبائعهم فيراعيهم. ولكن الذين انطمست فطرهم وانعكست أفهامهم جعلوا ذلك سببا يمنعهم من الاهتداء، فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم، وقالوا أبشر يهدوننا. كما أخبر الله تبارك وتعالى في غير ما آية، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، كفروا بقلوبهم وتولوا بأعمالهم ووجوههم فأعرضوا، فكفروا ظاهرا وباطنا، فكفروا وتولوا واستغنى الله، أظهر الله تبارك وتعالى غناه، لأن الله تبارك وتعالى غني لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وعاقبة الطاعة عاقبة الطاعة إنما هي للعباد، والله غني حميد أي غني عن العباد محمود بذاته على أفعاله وأسمائه وصفاته. ثم قال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقلنا إن الزعم هو الادعاء، وأكثر ما يستعمل في الادعاء الباطل، وقد يراد في ادعاء الحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي زعموا أن لن يبعثوا ويخرجوا من قبورهم للبعث والنشور، وهذا إنكار لركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وقيام للعباد بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لتبعثن من قبوركم ثم لتنبؤن، أي لتخبرن بما عملتم من عمل صغير أو كبير. وما هنا كما تقدم مرارا موصولة دالة على العموم، أي بكل ما عملتم، كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال ثم لتنبؤن بما عملتم. وهنا قال تبارك وتعالى لتنبؤن بما عملتم، ولم يقل لتحاسبن بما عملتم أو لتعذبن، وإنما قال لتنبؤن. فالعباد كلهم ينبؤون، كلهم ينبؤون أي كلهم يرون صحائف أعمالهم. وأما المحاسبة فأمر آخر، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومن الناس من يدني الله تبارك وتعالى عليه كنفه وستره فيقرره بذنوبه، وذلك هو الحساب اليسير وهو المؤمن. ومن ذلك من يحاسب حسابا شديدا ويناقش مناقشة لا يفلح من نوقشها، فمن نوقش الحساب عذب. والله تبارك وتعالى أخبر أنهم ينبؤون بما عملوا، ثم بعد هذا الله تعالى خبير بعباده، وذلك لأن العباد كما قلت يتفاوتون في جزائهم، وذلك على الله يسير أي هين سهل بعث العباد وجزاؤهم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله أي صدقوا وأقروا وأذعنوا. الإيمان في الأصل التصديق والإقرار، ليس مجرد التصديق وإنما الإقرار الذي هو الإذعان والقبول. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والمراد بالنور هو القرآن الكريم كما قال الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور، وذلك لأنه يضيء الطريق للسائرين إلى الله تبارك وتعالى. والنور من أراد أن ينتفع به فإنه يجعله بين يديه من أجل أن يضيء له طريقه الذي بين يديه ولا يجعله وراءه. ولهذا أمرنا الله تبارك وتعالى أن نهتدي بالقرآن وأن نعمل على بصيرة، والبصيرة هي العلم. ونهانا الله تبارك وتعالى عن أن نتقدم على القرآن، وهذا يقتضي أن نقدم القرآن ولا نتقدم على القرآن. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا على الله وعلى رسوله بقول ولا فعل، بل قدموا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على قولكم وفعلكم ورأيكم. ومن كان معه مصباح أراد أن ينتفع به فإنه لا شك يضعه بين يديه ولا يضعه وراءه، لا يضعه وراءه وإنما يضعه بين يديه حتى يضيء له الطريق. فالله تعالى سمى القرآن بأنه نور، قال والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. فقال هنا والنور الذي أنزلنا، فدل على أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى، لأن الإنزال هنا لم يقيد بالإنزال من شيء، لم يقيد بالإنزال من شيء. الإنزال إذا قيد بالإنزال من شيء فهو على ما قيد، وإذا أطلق فهو من الله تبارك وتعالى. والله بما تعملون خبير أي ذو خبرة بدقائق الأمور لا يخفى عليه شيء. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم أي اذكر يوم يجمعكم ليوم الجمع. والمراد بيوم الجمع هو يوم القيامة، حينما يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين من الإنس والجن والدواب، فيقضي الله تبارك وتعالى بين العباد بعلم وعدل وحكمة ورحمة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، أي يوم يغبن فيه العباد بعضهم بعضا، وأعظم مغبون من أعرض عن الله تبارك وتعالى. حينما يرى مصير المؤمنين وما فاته من الخير، بل إن المؤمن يتمنى أن لو ازداد من طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه لما يرى من التفاضل والتمايز بين عباد الله تبارك وتعالى. فإن المؤمنين يتراءون يعني يتراءى بعضهم بعضا كالكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاوت ما بينهم. والله بما تعملون خبير، قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا أي من يقر بقلبه ويعمل صالحا بجوارحه يكفر الله عنه سيئاته، أي يستر الله سيئاته ويتجاوز الله عن سيئاته فلا يؤاخذه بها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات كما تقدم أمس قلنا هي البساتين ذات الأشجار المتفة تجري من تحتها الأنهار المتنوعة خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها مكثا لا يحول ولا يزول، وهذا من تمام النعيم، ذلك الفوز العظيم. والذي سمى ذلك الفوز عظيما هو العظيم، وهو الله تبارك وتعالى، ذلك هو الفوز، ذلك هو الظفر العظيم الذي لا يقادر قدره. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. لما ذكر الله تبارك وتعالى مصير المؤمنين ذكر مصير الكافرين، والقرآن مثاني، القرآن مثاني تثنى فيه الأخبار، يذكر الله تعالى فيه المؤمنين والكافرين ومصير المؤمنين ومصير الكافرين، فلما ذكر مصير المؤمنين ذكر هنا مصير الكافرين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، أي ملازموها المقيمون فيها إقامة لا انتهاء لها، وبئس المصير، أي بئس المصير مصيرهم عياذا بالله من ذلك. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، أي ما أصاب أحدا مصيبة، أي مصيبة كبيرة كانت أو صغيرة. وقلنا مصيبة أي مصيبة لزيادة من هذه، فإن من في قوله من مصيبة مزيدة لتأكيد الشمول والعموم. ما أصاب من مصيبة، فمن هنا مزيدة لكن ليست زيادة بحتة، وإنما زيادة لإفادة معنى تأكيد الشمول، شمول النفي واستغراقه والدلالة على العموم. فما يصيب من مصيبة كبيرة ولا صغيرة إلا بإذن الله، وبإذن الله أي بتقديره وإرادته ومشيئته، قد قدرها الله تبارك وتعالى على العباد قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات، كما ثبت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بعلم الله تبارك وتعالى وتقدير الله تبارك وتعالى بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، فهي مكتوبة مقدرة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن بالله فيؤمن بقضائه وقدره ويسلم يهدي قلبه، أي يهده للرضا والتسليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. البلاغ هو التبليغ، وهو إيصال المرسل به إلى المرسل إليهم. والمبين أي البين الواضح الذي تقوم به الحجة. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي على الله وحده لا شريك له، فليفوض المتوكلون أمرهم إليه، وليعتمدوا عليه وحده لا شريك له. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. عدوا أي أعداء، فعدوا يقال للواحد وللجماعة، كما قال: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. فعدوا أي أعداء، وذلك بإشغالكم عن طاعة الله تبارك وتعالى. فاحذروهم أن يشغلوكم عن طاعة الله ويصرفوكم إلى الركون للدنيا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إن تعفوا أي تتجاوزوا عنهم في تثبيطهم لكم عن الطاعة، إن تتجاوزوا عنهم في تثبيطهم لكم عن الطاعة وإشغالهم لكم، وتصفحوا أي بالإعراض وترك اللوم لهم، وتغفروا تتجاوزوا عما فعلوا وتقبلوا معذرتهم إن اعتذروا، فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي موضع فتنة. والفتنة الاختبار والامتحان، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم ووسعكم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح صفة نفسية تحمل صاحبها على البخل بما أمر أن يجود به، وبما أمر أن يبذله من الخير، ولا تزال به هذه الصفة حتى يطمع في الاستئثار بما في أيدي الآخرين، يطمع في الاستئثار بما في أيدي الآخرين وربما اعتدى عليهم. فإذا الشح ليس هو البخل، وإنما البخل أثر من آثار الشح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسمع بعض السلف وهو يطوف ويقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فقيل له في ذلك فقال: إنني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل ولم أفعل. فدل على أن الشح ليس هو مجرد البخل، وإنما هو صفة ذميمة في النفس تحمل صاحبها على البخل بما أمر أن يجود به وبما أمر أن يبذله من الخير، ولا تزال هذه الصفة به حتى يريد أن يستأثر بما في أيدي الآخرين، بل ويتطاول عليهم بالظلم والعدوان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، كأنه لا مفلح إلا هم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أي تنفقوا في وجوه الخير لوجه الله تبارك وتعالى، تقرضوا الله أي تنفقوا في وجوه الخير. وسمي الإنفاق في وجوه الخير إقراضا ترغيبا في الإنفاق، لأن القرض مشعر بالرد، القرض مشعر بالرد. فإذا علم المنفق أن ما ينفق سيعود إليه، بل سيعود إليه أضعافا مضاعفة، فإن هذا يحمله على الإنفاق، لأنه يعلم أن ما ينفق أنه لا يتلف وليس بخسارة، وإنما ينمو له ويزكو له عند الله تبارك وتعالى، إذ يضاعفه الله تعالى له أضعافا كثيرة. فمن الترغيب في النفقة أن الله تبارك وتعالى سماها قرضا، والقرض مشعر بالرد، والقرض مشعر بالرد، وقرض الله تعالى فيه أعظم جزاء وأعظم رد، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والقرض الحسن هو الذي لا من فيه ولا أذى. إن تقرض الله قرضا حسنا، أي لا من فيه ولا أذى، من حيث الإنفاق، من حيث الإنفاق، من حيث الإنفاق، فهو قرض حسن ليس فيه من ولا أذى. وقرض حسن من حيث مصدره، فهو مأخوذ من حله، من حلال طيب، والله تعالى لا يقبل إلا طيبا، وأنفق بدون أن يتبع بمن ولا أذى، وذلك هو القرض الحسن. والقرض الحسن ما كان في أصله طيبا ولم يتبع بأذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. شكور حليم أي يشكر المحسن على إحسانه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن جميل إحسانه تبارك وتعالى وكريم صفاته، أنه شكور يشكر المحسن على إحسانه، مع أنه تبارك وتعالى هو الذي من وأنعم وتفضل بهذه النعمة، وهو الذي هدى وأقدر العبد على فعل الإحسان، ثم هو الذي يتقبله من العبد، ثم يضاعفه أضعافا كثيرة، وبعد هذا يشكر الله تبارك وتعالى المحسن على إحسانه. والناس بينهم يقولون: لا شكر على واجب، وأما الله تبارك وتعالى فإنه يوجب ويشكر من عمل هذا الواجب، لأنه تبارك وتعالى أكرم من خلقه، فهو شكور حليم. وحليم أي لا يعاجل بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة، وإنما يمهل تبارك وتعالى لعل العبد أن ينيب ويتذكر ويتوب، فيأتي الفضل والمن والإحسان، يتقبل الله تبارك وتعالى توبته، ويبدل الله تبارك وتعالى سيئاته حسنات، فلا كرم ينادي يداني هذا الإكرام، لا كرم يداني هذا الكرم وهذا الجود من الله تبارك وتعالى. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب عن العباد وما حضر. الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد وما حضر. والغيب عند الله تبارك وتعالى في العلم كالشهادة، يعلم الله تبارك وتعالى ذلك كله، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. المعنى الإجمالي لهذه الآيات، يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يخبر الله تبارك وتعالى أن كل شيء بتقديره سبحانه وتعالى. فما أصاب من مصيبة، ما أصاب العباد من مصيبة، سواء في أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم أو أبدانهم، إلا بإذن الله، أي إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. قد خط ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق المخلوقات ووجود الكائنات، وهذا هو التقدير الأول. فالله تعالى قد علم كل شيء وكتب كل شيء، ثم يشاء ما يريد وقوعه، ثم يخلقه تبارك وتعالى. وهذه هي مراتب القدر التي يجب الإيمان بها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم الله تبارك وتعالى كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم يشاء الله تعالى ما يريد وقوعه، ثم يخلقه الله تبارك وتعالى فيكون موجودا بعد أن كان مقدرا مكتوبا. فهذه هي مراتب القدر، والقدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه. القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، والإيمان به ركن من أركان الإيمان في ديننا العظيم. والتقدير الأول هو التقدير في اللوح المحفوظ والكتابة في اللوح المحفوظ، ثم يأتي تقدير عمري حينما يقدر على الإنسان وهو في بطن أمه، حينما ينفخ فيه الروح فيؤمر الملك بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يقول: يا ربي ما رزقه، ما أجله، ما عمله، أشقي أو سعيد؟ فيملى عليه مثل ما خط وكتب عليه في اللوح المحفوظ. ثم يأتي التقدير الحولي، وهو الذي يكون في ليلة القدر، يقدر ما يكون في عام. فهذه كلها من أنواع التقدير، وكلها موافقة لما هو في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله أي من يقر بالله تبارك وتعالى ويرضى بما قدر الله عز وجل، يهدي قلبه أي يهديه للتسليم، ويشرح الله تبارك وتعالى صدره فيعلم أن ما أصابه أنه بتقدير الله تبارك وتعالى. والمؤمن هو أسعد الناس في تعامله مع قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يتعامل مع قضاء الله وقدره بشرعه، يتعامل مع القضاء والقدر بالشرع. فإذا كان هذا المقدر الذي أصابه كان من المصائب، فإنه يرضى ويسلم ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان من المعائب فإنه يؤمن أنه بقضاء الله وقدره، ولكنه لا يرضى بهذه المعائب، وإنما يتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، بمعنى أنه إذا أنزل الله تبارك وتعالى بعبد من عباده مصيبة في بدنه أو ماله أو نحو ذلك، هذه مصيبة من المصائب، لا يلام الإنسان على مرضه، على حادث أصاب سيارته لم يكن هو المتطاول فيه، على فقد ولد أو موت حبيب، لا يلام على ذلك، هذه كلها مصائب، فيرضى ويسلم ويعلم أن هذا من عند الله تبارك وتعالى. وأما وله أن يحتج بالقدر فيقول هذا قدر الله، هذا قدر الله، ليس لي بهذا تصرف. وأما المعائب وهو ما يقع فيه الإنسان من تقصير، ما يقع فيه من تقصير معصية، فلا شك أنها بتقدير الله تبارك وتعالى، فيؤمن أنها بتقدير الله، لكن ما يقول رضينا بهذا القدر، وإنما يقول نستغفر الله ونتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ما يحتج بقدر الله تبارك وتعالى. فإن الاحتجاج بالقدر على المعصية من طريقة إبليس، إبليس قال ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، فاحتج على الله تبارك وتعالى بقدره في المعصية. وأما آدم عليه السلام فإنه لما وقع في المعصية لم يحتج بها، وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فمن نزلت به مصيبة يرضى ويسلم ويعلم أنها لم عند الله، ومن نزل به عيب من المعائب تقصير في ذات الله تبارك وتعالى فيعلم أن هذا من تقدير الله، لكنه لا يرضى بما حصل له وإنما يعود على نفسه باللائمة ويستغفر الله تبارك وتعالى ويعود على نفسه باللوم فيتوب وينيب إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الإنسان حينما ينزل به شيء من قدر الله تبارك وتعالى عليه أن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بربه، يسيء الظن بنفسه فيقول لعله أصابني هذا لتقصيري في ذات الله، أنني قصرت وأنني فعلت وفعلت، هذا بالنظر إلى نفسه، فإذا نظر إلى القدر من ناحية الله تبارك وتعالى أحسن الظن بربه، فقال لعل الله تبارك وتعالى أراد برحمته ولطفه أن يكفر عني ذنوبا وسيئات، لعل الله تعالى أراد أن يرفعني بهذا البلاء درجات، فحينئذ يسلم في تعامله مع هذا القدر، فيتعامل مع قدر الله بشرع الله تبارك وتعالى. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة كما تقدم هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيعلم كل شيء مما يكون من المصائب والأقدار. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر تبارك وتعالى بطاعته وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعيد الفعل أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع في أمره حتى إذا لم نجد هذا الأمر منصوصا عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أمرنا بطاعته استقلالا، وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم استقلالا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا وجدت أمرا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تجده في كتاب الله، فواجب عليك أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرك بطاعته. فالرسول يطاع استقلالا فيما أمر به، لا يقال حتى نعرض هذا الأمر الذي جاء في السنة على كتاب الله، بل متى ما ثبت الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب الأخذ به، لأن الله تعالى قد أمرنا بذلك في مثل هذه الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وفي مثل قوله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من حال قوم يزعمون أنهم يقصرون اتباعهم على ما جاء في كتاب الله ويعرضون عن ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن تنبت نابتة الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وليسوا بقرآنيين على الحقيقة. القرآنيون الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن لأنه ثابت متواتر، وأما السنة فيقول لأنه دخلها ما دخلها فنأخذ بالثابت المتواتر وهو القرآن وندع السنة. وهؤلاء في الحقيقة يقولون قولا غير صادقين في تطبيقه، لأن من أخذ بالقرآن لزمه أن يأخذ بالسنة، وإلا لم يكن آخذا بالقرآن. أليس قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول من القرآن؟ فإن قال أنا قرآني آخذ بالقرآن قلنا ما تقول في هذه الآية، أمن القرآن هي؟ فإن قال نعم قلنا خذ بها، وهذا اتجاه إجباري للسنة، يجب أن تأخذ بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن لم يأخذ بها قلنا إذن أنت لم تأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة هي من عند الله تبارك وتعالى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهي من عند الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ومأمور بها في كتاب الله. فهؤلاء أقول إذن هم ليسوا بقرآنيين، القرآن الذي يتبع القرآن يتبع السنة، القرآن سني، وأما هؤلاء فقرآنيون ادعاء، قرآنيون ادعاء، وإنما هم معرضون كفرة بالله رب العالمين لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن ولا بالسنة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. إن توليتم إن أعرضتم عن الطاعة، إن أعرضتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني إن أعرضتم فاعلموا أنكم لا تضرون إلا أنفسكم، لأنه ليس على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني البلاغ البين، أن يوصل لكم ويبلغكم ما أوحى الله تعالى إليه على وجه يفهم وعلى وجه تقوم به الحجة. وأما الهداية فليست بيد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هداية القلوب بيد علام الغيوب. وأما الرسول والمرسلون جميعا فمهمتهم البلاغ فقط، أن يبلغوا عباد الله ما أنزل الله ويبينوا لهم ذلك بيانا واضحا تقوم به الحجة على العباد. وهذا أمر ينبغي على بل يجب على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يعلمه غاية العلم، حتى لا ينقطع يوما من الأيام عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يجد من العباد قبولا لما يبلغ. لأن من الأسباب التي يتسبب عنها انقطاع بعض الدعاة عن دعوتهم أن يقولوا الناس ما يتقبلون، الناس معرضون، الناس ما يفهمون، لم يتبعنا أحد ولم يتأثر أحد. فإذا كان الله تبارك وتعالى قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قال فإنما على رسول البلاغ المبين، إذا كان هذا الرسول المؤيد بالمعجزات أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا يملك الهداية، إنك لا تهدي من أحببت، فلا يملك هداية التوفيق والتسديد، وإنما يملك البيان والبلاغ، إنك لا تهدي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتبلغ وتقيم حجة الله عز وجل على عباده. أما الهداية فهي بيد الله تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا علم هذا الأمر فإن هذا يقطع عنه الملال ويذهب عنه الانقطاع في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويستمر في دعوته ويعلم أنه مأجور كلما دعا وكلما كرر الدعوة، فهو لا يدري متى ينزل الله عز وجل الهداية في قلوب العباد. وإذا كان الأجر حاصلا ولله الحمد بالبلاغ فلا تنقطع عن البلاغ، هذا مهمتك وهذا دورك وهذا دعوتك. والأنبياء المؤيدون من الله تبارك وتعالى بالوحي يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وهم ما قصروا في بلاغ ما بلغوا. فأنت على سنن المرسلين وعلى منهاجهم، اعلم أنه إنما عليك أن تبلغ وتوضح هذا الدين غاية الإيضاح. وبعض الناس لما لم يفهموا هذا ويريدون أن لا بد أن يقتنع الناس ولا بد أن يقبل الناس، تجد أنهم ربما يتجاوزون في بعض الوسائل التي يريدون أن يقنعوا بها الناس من أجل أن لا بد أن يقتنع الناس. ونحن نقول لا يلزم أن يهتدي الناس، وإنما الواجب أن نبلغ الناس ونبين للناس غاية البيان، ونحن نريد لهم أن يهتدوا. لكن إذا لم يهتدوا فالله تبارك وتعالى هو الذي يملك ذلك، هو الذي يملك ذلك، هو الذي قدر ذلك على عباده. قال فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، فالإلهية هي العبادة. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو. الله أي الإله، الله ربنا هو الإله الذي لا إله إلا هو، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الإله في السماء والإله في الأرض، هو مألوه أهل السماء ومألوه أهل الأرض، هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون أي على الله وحده لا شريك له فليفوض، فليتوكل المؤمنون أي على الله وحده لا شريك له فليفوض المؤمنون أمورهم إليه تبارك وتعالى وليعتمدوا عليه، فإن من اعتمد على الله وتوكل إليه فقد أوى إلى ركن شديد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يخبر تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن بعض الأزواج والأولاد أعداء للإنسان، وهذا من العدل والحق والحكمة في الأسلوب أنه لم يعمم وإنما قال من أزواجكم وأولادكم، ولكن لما جاء الكلام عن الفتنة قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هم كلهم فتنة وليس كلهم أعداء، كلهم فتنة أي كلهم موضع امتحان واختبار وليس كلهم أعداء. فقوله إن من أزواجكم وأولادكم أي إن بعض أزواجكم، إن بعض أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، حينما يصدونكم عن دين الله ويشغلونكم عن دين الله تبارك وتعالى، وربما يحملونكم على معصية الله تبارك وتعالى، فهنا هذه العداوة، هذه العداوة، فيقومون مقام الأعداء الذين يريدون إهلاككم، لأنه لا أعظم هلاكا للعبد من معصية الله والإعراض عنه تبارك وتعالى. قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أي أعداء لكم فاحذروهم عن أن يصدوكم عن دين الله تبارك وتعالى وعن طاعته. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى ولطفه أنه مع هذه الحال قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي لا تؤاخذهم على كل ما يريدون وعلى ما يحملونكم عليه أو ما يريدون أن يحملوكم عليه من معصية، بل ليكن العفو والصفح والمغفرة صفتكم، فإنهم قد تغلبهم أنفسهم ودنياهم وشهواتهم. وإن تعفوا أي تتجاوزوا عن ما يحصل منهم ويبدر منهم من حملكم على شيء من التقصير في ذات الله تبارك وتعالى، وتتجاوز عنهم وتغفر لهم وتسامحوهم ولا تؤاخذوهم، فإن الله غفور رحيم أي ذو مغفرة عظيمة ورحمة واسعة. وغفور ورحيم من صفات المبالغة، من صفات المبالغة غفور ورحيم، ما كان على صفة فعول وفعيل من صفات المبالغة، فالله تعالى ذو مغفرة عظيمة لا يتعظمه ذنب أن يغفره ولا عيب أن يستره، وهو رحيم بعباده، ولهذا أمر عباده بعدم مؤاخذة من قد يحملهم على معصية الله تبارك وتعالى مع عدم طاعتهم، مع عدم طاعتهم. ففي هذا الأمر بالتلطف مع الأهل، وإن حملوك وإن أرادوا حملك على شيء من معصية الله تلطف برد ذلك غير أن لا تتابعهم على معصية الله. ثم قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى، امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى، هل تشكرون الله تبارك وتعالى عليهم وتطيعون الله تعالى فيهم وبهم أو لا، والله عنده أجر عظيم، أي عنده ثواب عظيم لا يقادر قدره إلا هو في جنات النعيم ورضا من الرب الكريم تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أمر بتقواه غاية الوسع والطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى فيها بتقواه، وتقوى الله تبارك وتعالى طاعته واجتناب نهيه، طاعته في أمره واجتناب نهيه، وهي كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وهو من أحسن ما عرفت به التقوى، لأن ذلك ينتظم شرطي قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص في قوله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، والمتابعة في قوله على نور من الله على وفق دليل شرعي. قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر بتقواه على قدر الوسع والطاقة، على قدر الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية ذهب بعض المفسرين إلى أنها ناسخة لقوله تبارك وتعالى: اتقوا الله حق تقاته، قالوا: لا يمكن الإنسان أن يتقي الله عز وجل كما يليق به تبارك وتعالى وكما ينبغي له، فنسخ ذلك بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن يمكن أن يعني لا يقال بالنسخ، لأن تقوى الله حق تقاته أن تبذل وسعك وطاقتك، هذا الحق الذي أوجب عليك، الحق الذي أوجب عليك أن تبذل وسعك وطاقتك في طاعته تبارك وتعالى، تبذل وسعك وطاقتك في طاعته تبارك وتعالى. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، أي اسمعوا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي تصدقوا في وجوه الخير فإن ذلك خير لكم في العاجل والآجل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من يوق سوء نفسه وسوء دواخلها وبخلها بما أمرت أن تجود به من خير، سواء ما تجود به من مال أو ما تجود به من تعليم أو دعوة أو إحسان إلى الخلق، من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون الذين ظفروا بمطلوبهم هو رضوان الله تبارك وتعالى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، أي إن تتصدقوا في وجوه الخير قرضا حسنا، أي في مصدره ومحله، محل إنفاقه، فيكون حسنا من حيث أنه مأخوذ من حلال وحسن لا يتبع بمن ولا أذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا لتتصدقوا في وجوه الخير يضاعف لكم ويغفر لكم يضاعف لكم أضعافا كثيرة، فالحسنة بعشرة أمثالها لا أقل من ذلك، وقد يضاعف الله تعالى ذلك أضعافا كثيرة بأسباب كثيرة، إما بالنظر إلى محلها أو بالنظر إلى زمانها أو بالنظر إلى مكانها أو نحو ذلك من الأسباب التي تضاعف بها الأعمال الصالحة. يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، أن يشكر المحسن على إحسانه ولا يعاجل المسيء بالعقوبة على إساءته. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، أن يعلم ما غاب وما حضر، فهو العزيز الغالب الذي لا يغالب، والحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقن كل شيء ووضع كل شيء في موضعه من شرعه وأمره من شرعه وخلقه، أي من أمره ونهيه وخلقه. مما يستفاد من هذه الآيات، أولا إثبات القدر وأنه من عند الله، وأنه من عند الله خيره وشره، وقوله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثانيا فضل الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم لله عز وجل، وهو ثبات القلب وانشراح الصدر وراحة البال، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثالثا إثبات علم الله المحيط بكل شيء، إثبات علم الله المحيط بكل شيء، والله بكل شيء عليم. رابعا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد سواء، أن يطاع الرسول كما يطاع الله. خامسا بيان مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي البلاغ البين الواضح الذي تقوم به الحجة، وأما الهداية فبيد الله تبارك وتعالى. سادسا أن الواجب مع البلاغ بيان الحق وإيضاحه لتقوم الحجة على العباد، البلاغ المبين، يعني عند بلاغ المدعوين ينبغي أن نبين لهم، فإذا بلغوا عني ولو آية مع البلاغ نبينها ونوضحها. سابعا إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للإلهية دون سواه، الله لا إله إلا هو. ثامنا وجوب التوكل على الله وتفويض الأمر له سبحانه، وأن ذلك من علامات الإيمان ومن صفات المؤمنين. تاسعا بيان أن الأزواج والأولاد قد يشغلون عن طاعة الله فيكونون بذلك أعداء للإنسان، فلا يقدم مرادهم على مراد الله تعالى. عاشرا أنه ليس كل الأزواج والأولاد كذلك، لقوله من أزواجكم وأولادكم، بل منهم من يعين والديه وزوجه على طاعة الله. 11 الإحسان إلى الأهل والعفو والصفح والتجاوز عما يبدر منهم، وإن كان في محاولة الإشغال عن الطاعة، وإن كان في محاولة الإشغال عن الطاعة، وذلك وتعويض ذلك بالتدارك والاستغفار، فإن الله غفور رحيم. 12 عظم مغفرة الله وسعة رحمته، والله غفور رحيم. 13 أن المال والولد فتنة وامتحان واختبار للعبد، فليحسن العبد معهم وليقدم رضا الله على كل شيء. 14 أن ما عند الله خير من الأهل والمال والولد، والله عنده أجر عظيم. 15 وجوب بذل الجهد والوسع والطاقة في طاعة الله، وجوب بذل الجهد والوسع والطاقة في طاعة الله، فاتقوا الله ما استطعتم والله يعلم طاقتك وما أعطاك من قدرة. 16 أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمته تبارك وتعالى. 17 أن عاقبة الإنفاق خير للمنفق، فهو إنما يقدم له ويدخر له عند الله، فيجده كاملا موفى زاكيا. 18 نعم 18 الآن 18 أن من يقيه الله تعالى شح نفسه وسوء دواخلها فهو مفلح فائز. من يقيه الله تعالى شح نفسه وسوء دواخلها فهو مفلح فائز. 19 شدة ضرر نفس الإنسان عليه إن لم يؤدبها بالطاعة ويزكيها بها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلى العبد أن يزكي نفسه ويهذبها ويؤدبها، ولا يتبع نفسه هواها، لا يعطي النفس كل ما تريد، وإنما ينظر فيما يريد الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه النفس. 20 الترغيب في الصدقة بتسميتها قرضا، والقرض مشعر بالرد، القرض مشعر بالرد. 21 رحمة الله ولطفه بعباده في ترغيبهم في الخير، حينما سمى الصدقة قرضا مع أن نفع ذلك عائد إليهم. رحمة الله ولطفه بعباده في ترغيبهم في الخير مع أن نفع ذلك الخير عائد إليهم. الله تعالى غني عن ذلك، ولكن لحب الله تعالى، لمحبة الله تعالى، لرحمة عباده، فهو يرغبهم في الخير. كذلك أيضا كرم الله بمضاعفة أجر الصدقة والإحسان. أيضا كرم الله تبارك وتعالى بكونه شكورا بكونه شكورا يشكر المحسن، مع أن الفضل كله من الله إنعاما وتقديرا وتوفيقا، هو الذي أنعم بهذه النعمة، وهو الذي وفقك للإنفاق، وهو الذي تقبل منك هذه النفقة، وهو الذي ضاعف لك أجرها، ومع هذا فهو شكور لعباده. كذلك أيضا حلم الله على عباده وعدم معاجلتهم بالعقوبة، لعلهم أن يتوبوا وينيبوا. علم الله تبارك وتعالى بالغيب والشهادة، أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل لا يخفى عليه ما سيفعله العباد فضلا عما هم فاعلوه. وأخيرا إثبات عزة الله القاهرة وحكمته الباهرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.